الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو وصول الأماني للعلامة السيوطي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد السيوطي، نسبة إلى سيوط، وهي مدينة معروفة في صعيد مصر، وتسمى أيضا السيوط بإثبات همزة القطع في أولها، فيقال حينئذ في نسبته الأسيوطي. يكنى بأبي الفضل، ويعرف بجلال الدين، وبابن الكتب، لأن أمه ولدته بينها. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد بعد المغرب ليلة الأحد غرة رجب سنة 49 و800. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سحر ليلة الجمعة المسفرة صبيحتها عن اليوم 19 من جماد الأولى سنة 1100، وله من العمر 62 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. صرح المصنف رحمه الله باسم كتابه هذا، فأغنى بتصريحه عن طلب بيان من غيره، فقد قال: وسميته وصول الأماني بأصول التهاني. المقصد الثاني بيان موضوعه، أراد المصنف رحمه الله تعالى بتأليف هذا الكتاب جمع الموارد الشرعية المتعلقة بالتهاني، في مقامات الفضل الدينية والدنيوية. المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في جملة من التراجم لم يقدم بين يديها لفظ الفصل ولا الباب، وإنما يقول التهنئة بكذا وكذا، ثم يسرد الترجمة التي أراد ذكرها، ثم يذكر في طي كل ترجمة المأثور فيها من الأحاديث والآثار معزوا إلى الكتب المسندة، وربما حكم على شيء من المرويات نادرا، ثم ختم رسالته هذه بذكر كلام بعض فقهاء الشافعية المتعلق بالتهنئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك، هل له أصل في السنة؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك وسميته أصول الأماني بأصول التهاني، والله المستعان. التهنئة بالفضائل العلية والمناقب الدينية. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان حركة النون. أخرج الشيخان لماذا؟ مثنى. إذا صار مثنى وش يلزم؟ نون المثنى. إيش؟ نون المثنى. وش يلزم؟ نون المثنى وش تلزم؟ أي حركة؟ كسر. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر حين مرجعه من الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض، ثم قرأها فقالوا: هنيئا لك يا رسول الله الحديث. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوي لأن احنا يلغي الحق عليكم. وأخرج الحاكم. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة فلم نجده، فقالت له امرأة: جئت يا رسول الله وأنا أريد أن أتيك وأهنئك، أخبرني أبو عمارة يعني حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر. وأخرج أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، أمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة. وأخرج أحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، فصلى الظهر وأخذ بيد علي فقال: ألستم تعلمون أني أولى المؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فقام عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة. وأخرج ابن عساكين عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، هنيئا لك مريئا، خلقت من طينتي وأبوك يطير مع الملائكة في السماء. وأخرج أحمد ومسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنأك العلم يا أبا المنذر. ليهنك العلم قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن جابر قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأسواق عند امرأة من الأنصار في حائط من حيطان المدينة المنورة، فصنعت له طعاما، فاستفتى رجل الباب فقال: افتح له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر فهنأه وجلس، ثم استفتى رجل آخر الباب فقال: افتح له وبشره بالجنة. فدخل عمر فهنأه وجلس، ثم استفتح آخر الباب فقال: افتح له وبشره بالجنة. اللهم إن تشاء فاجعله عليا. فدخل علي فهنأه وجلس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الترجمة الأولى المتعلقة بالتهنئة، وهي التهنئة بالفضائل العلية والمناقب الدينية، أي بالمكارم التي حمدت شرعا. وأورد فيها رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث صدرها بحديث أنس رضي الله عنه في قصة إنزال سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هنيئا لك يا رسول الله. وأصل هذا الحديث صحيح كما ذكر المصنف، مخرج في الصحيح، إلا أن التهنئة ليست من جملة حديث أنس، وإنما هي من رواية قتادة عن عكرمة مولى ابن عباس، فهي مرسلة لأن عكرمة تابعي، وقد أدرجها بعض الرواة في جملة الحديث، فصارت في الظاهر من جملة المروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل ذلك شعبة بن الحجاج كما رواه عنه البخاري، فإن شعبة قال: أما إن فتحنا لك فتحا مبينا فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة، يعني أن هذه اللفظة هنيئا مريئا لم تروى موصولة، وإنما رويت بسند مرسل، وإنما خرجت في الصحيح لأن صاحب الصحيح قد يخرج تبعا ما لا يخرج استقلالا، ولذلك وقع في البخاري خاصة عدة مواضع خرج فيها مراسيل عن جماعة من التابعين، منها في هذه القصة، ومنها في قصة صلح الحديبية لما قدم سهيل بن عمرو قال سعيد بن المسيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. فإن هذه اللفظة التي تعزى إلى البخاري ليست من جملة الحديث الموصول، وإنما هي مرسلة، وإسناد المرسل ضعيف، وإنما خرجها البخاري تبعا لتخريج الحديث الأصل، فجاءت في طيه ومن ثم أتبعها لأصلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ثانيا، أنتم تابعون لأن نسختكم أنتم محذف منها أشياء، يعني محدث التعليقات، ونحن مليانة بالتعليقات المعلق. ثم ذكر الحديث الثاني، وهو قوله: وأخرج الحاكم في المستدرك عن أسامة رضي الله عنه قال: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. وفيه التهنئة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر، فإن أسامة أراد أن يهنئ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة التي أخبره بها حمزة رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وأنا أريد أن آتيك وأهنئك. وهذا الحديث حديث ضعيف، والكوثر الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي المفسرين هو الخير الكثير، فإن لفظ الكوثر فوعل من الكثرة، ومن جملة الكثرة النهر الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النهر إنما هو على وجه الاهتمام به، لأن الخاص قد يفرد عن بقية جنس العام رفعة لشانه وتعظيما لمقامه، كما فسر بعض السلف الكوثر بالنهر الثابت بهذه التسمية في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما فسرها ابن عباس بالكوثر فاعترض عليه سعيد بن جبير بأنه نهر في الجنة، قال: والنهر من الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا ثالثا وهو ما أخرجه أحمد عن البراء بن عازب، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: هنيئا لك يا علي أمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة. ثم أورده ثانية برواية أخرى عزاها إلى أحمد وابن ماجه بلفظ أطول، وفيها تهنية عمر لعلي بن أبي طالب بهذا. وذكر التهنية في هذا الحديث شاذ لا يصح، أما أصل الحديث الذي فيه ذكر ولاية علي رضي الله عنه وهو من كنت مولاه فعلي مولاه، فهو حديث صحيح، وقد جمع الحافظ الذهبي طرق هذا الحديث في جزء مفرد طبع في إيران منذ سنوات. ثم ذكر المصنف حديثا رابعا يتعلق بهذه الترجمة، وهو ما أخرجه أحمد ومسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهلك العلم يا أبا المنذر. وهذا أصح ما في هذه الترجمة، فإن هذا الحديث حديث مخرج في صحيح مسلم، وهو أصل في التهنئة بالمناقب الدينية والمقامات العلية. ثم ذكر حديثا بعده فيه تهنئة علي رضي الله عنه، فيه تهنئة أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم بدخول الجنة، وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد أخرجه أحمد في المسند، والعزو إلى المسند أولى من العزو إلى فضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، لأن من قواعد الرواية كما سلف أن العزو إلى المقدم قدرا أو سنا أولى من العزو إلى غيره. نعم. التهنئة صفحة كم؟ سنة. وذكر أيضا في ضمن هذا الباب ما أخرجه ابن عساكر عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، صفحة 102، يا عبد الله هنيئا لك مليئا، خلقت من طينك وأبوك يطير مع الملائكة في السماء. وهذا الحديث قد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق وإسناده ضعيف جدا، وسلف في درس العصر الإخبار بأن وصف جعفر بطيرانه في الجنة وأن له جناحين قد ثبت في عدة أحاديث، وفي صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا لقي عبد الله بن جعفر سلم عليه وقال له: يا ابن ذي الجناحين. نعم. التهنئة بالتوبة. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك في قصة توبته قال: وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبتي ويقولون: ليهنأك توبة الله عليك، حتى طلحة بن عبيد الله يهرول صافحني وهناني، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. من موارد التهنية الواردة في المأثور التهنئة بالتوبة، وفيها حديث توبة كعب رضي الله عنه، إذ هني بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجا فوجا. تهنئة بالعافية من المرض، أخرج الحاكم عن خوات بن جبير قال. مسألة مهمة ذكرناها، إذا انخلع الإنسان من رق الذنوب وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى كان من المشروع في حقه التهنئة بتوبة الله عز وجل وتوفيق الرب عز وجل له إلى التوبة وترك ما كان عليه من المعاصي والسيئات، لكن إشهار ذلك وإظهاره كما درج عليه الناس إذا تاب رجل مشهور بالعصيان يخشى أن يفتح بابا من الافتتان على هذا الرجل، فيقدم للحديث عن ذنوبه الماضية فيقع في بليتين اثنتين، إحداهما كشف المستور والمجاهرة بالمحذور، والله سبحانه وتعالى ستير يحب الستر، وإذا ستر الله عز وجل على عبده في ذنوبه فإن اللائق في مقابلة كرم الله عز وجل إذ وفق العبد للتوبة أن يكتب ما صدر عنه من ذنب، إلا أن يذكره على وجه الإجمال تذكيرا لا قصدا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون بأحاديثهم في الجاهلية، لكن كان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وله الصدارة في الإرشاد والإخبار والإعلام إذا زل أحد منهم، أما أن يتصدر بالحديث عما مضى فقد يقع في محذورات كثيرة من الغلط على الشريعة. وأما المحذور الثاني ففتح باب الفتنة على هذا التائب، إذ قد يتصور أنه بما فعل من ترك الذنوب وتقديمه للحديث أنه صار محلا للصدور عن رأيه في مهمات الدين، فصار الفنان أو الرياضي أو الممثل أو غير ذلك الذي تاب من مدة يسيرة سرعان ما ينتصب لوعظ الناس وإرشادهم، بل يتبع ذلك إفتاؤهم وإجابتهم عن سؤالاتهم، وهذا باب من عرف أحوال الناس رآه يقينا. وقد يقول قائل إن في هذا نفعا للناس وقد انتفع بمثل هذه الأشياء ناس كثير، فنقول هذا من أعظم أبواب الغلط على الشريعة منذ القديم، فإن انتفاع خلق من الخلق بمثل كلامه لا يخرج عن واقع قدري، ونحن متعبدون بالشرع لا بحكم القدر، فلو أن إنسانا وقع منه شيء من المقدورات أجراه الله عز وجل على يديه مع كونه غير محل لذلك فلا يدل على صحة فعله، كما أن الساحر والكاهن إذا دفع شر كائد من عين أو سحر أو نحو ذلك لم يكن ذلك دليلا على صحة فعله، وكذلك إذا انتفع بشيء من هذه الأمور في حق أناس لا يدل ذلك على مشروعية هذه الأشياء. زد على ذلك أن هذه الأمور بأخرة صارت تمزج برقة في الدين ووهن في الشريعة وغلبة هزل وغثاء على أقوال أصحابها، كما تعرفون أسماء الأشرطة التي صارت تصدر في هذه المعاني، وقد قال ابن مسعود إن هذا الدين جد فإذا خلطتموه بالهزل مجته القلوب، وصدق رحمه الله، فإن قلوب المؤمنين يثقل عليها سماع مثل هذه الدعاوى، أما القلوب الفارغة من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الشريعة فإنها تتسارع بل تتصارع على الاستباق إلى سماع هذه الأشياء مع قلة نفعها لأهلها وغيرهم، وكم من إنسان قدم وصدر على هذه الحال فما هي إلا مدة يسيرة حتى رجع إلى ما كان عليه، كما وقع هذا لكثير من الممثلين. والمقصود أن التائب يهنأ ولا يدفع إلى مقام ليس له. تهنئة بالعافية من المرض، أخرج الحاكم عن خوات بن جبير قال مرضت فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما برأت قال صح جسمك يا خوات. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مسلم بن يسار قال كانوا يقولون للرجل إذا برأ من مرضه ليهنك الطهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة ثالثة فيها التهنئة بالعافية من المرض، وأورد فيها حديثا مرفوعا عزاه للحاكم وإسناده ضعيف، ثم أتبعه بذكر أثر عن مسلم بن يسار قال كانوا يقولون للرجل إذا برأ من مرضه يهنك الطهر، وإسناده صحيح، ومسلم بن يسار أحد التابعين الكبار، ومثل هذا يحتمل خبرا عن الصحابة أو خبرا عن أهل زمانه من التابعين، وكيفما كان فهو أصل في هذا الباب. التهنئة بتمام الحج. خرج البزار عن عروة بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال أفرخ روعك يا عروة. قال في الصحاح أفرخ الروع أي ذهب الفزع، يقال ليفرخ روعك أي ليخرج عنك فزعك كما يخرج الفرخ عن البيضة. وأفرخ روعك يا فلان أي سكن جأشك. وقال الميداني وهو في هذا متعد وفي الأول لازم. وأخرج الشافعي في الأم عن محمد بن كعب القرضي قال حج آدم عليه السلام القرضي صلى الله. أخرج الشافعي في الأم عن محمد بن كعب القرضي نسبة إلى بني قريظة. نعم. وأخرج الشافعي في الأم عن محمد بن كعب القرضي يقال حج آدم عليه السلام فتلقته الملائكة فقالوا بر نسكك يا آدم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الأول في التهنئة بتمام الحج أردفه بذكر بيان معنى قول أفرخ روعك يعني ذهب روعك، والروع بفتح الراء هو الخوف والفزع. وأما الروع الوارد في حديث إن روح القدس نفث في روعي بضم الراء فهو الفؤاد أو القلب. وهذا الحديث الثاني الذي ذكره من كلام محمد بن كعب قد أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف، وهو فوق ذلك من الأخبار المتلقاة فيما يظهر عن الكتب السابقة، لأن محمد بن كعب من بني قريظة وهم في الأصل اليهود، ثم دخل في الإسلام في ذلك من دخل منهم، والخبر عن الأنبياء فيما لم يكن مسندا إلى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عامته من الكتب السابقة كالإسرائيليات. نعم. ثانية من قدوم من الحج. أخرج ابن السني والطمراني وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحج، فمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام زودك الله التقوى ووجهك الخير وكفاك المهم. فقال رجع الغلام وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر قال أنه كان يقول للحاج إذا قدم تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة خامسة من موارد التهنئة في الشرع، وهي التهنئة بالقدوم من الحج، وذكر فيها حديثا مرفوعا عن ابن عمر عزاه إلى ابن السني في العمل في عمل اليوم والليلة، والطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ثم أردفه بذكر أثر موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه في تهنئة الحاج عزاه إلى سعيد بن منصور في سننه وإسناده ضعيف أيضا. إلا أن تهنية الحاج بقول تقبل الله منك مما جرى عليه عمل المسلمين من غير نكير، كما ذكره ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة الكبرى، فذكر أنه لم يزل المسلمون يهنئ بعضهم بعضا إذا قدموا من حج أو سفر بقول تقبل الله منك، فهذا أصل في مشروعية التهنئة بمثل هذا الدعاء تقبل الله منك في حق حاج ومسافر. التهنئة بالقدوم من الغزو. أخرج الحاكم في المستدرك عن عروة قال: لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بدر واستقبلهم المسلمون بالرحى يهنئونهم، مرسل صحيح الإسناد. أخرج ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة، ولما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذي نصرك وعزك وأكرمك. وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن أبي سفيان أبي أحمد قال: لقي أسيد بن الحضير رسول الله عليه الصلاة والسلام حين أقبل من بدر فقال: الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة سادسة من موارد التهنئة في الشرع، هي التهنئة بالقدوم من الغزو، وأورد فيها ثلاثة أحاديث لا يثبت منها حديث واحد، فكلها أحاديث ضعاف. الثانية بالنكاح. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرف الإنسان إذا تزوج قال بالحمد أعد رفأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج الإنسان يعني هنأ الإنسان نعم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأخرج ابن ماجه وأبو يعلى عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فقيل له بالرفاء والبنين فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الخير والبركة، بارك الله لك وبارك عليك. وأخرج الطبراني عن هبار عن هبال أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد نكاح رجل فقال: على الخير والبركة والألف والطائر الميمون والسعة في الرزق، بارك الله لكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة سابعة من موارد التهنئة في الشرع، وهي التهنئة في النكاح، وأورد فيها ثلاثة أحاديث يثبت منها الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا يعني هنأه في زواج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والحديثان بعده ضعيفان وإن كان الثاني في معنى الأول. ثانية بالمولود. أخرج ابن عساف عن كلثوم بن جوشن قال: جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود فقيل له: يهنئك الفارس. قال الحسن: وما يدريك فارس هو؟ قالوا: كيف نقول يا أبا سعيد. يهنك الفارس. فقيل له: يهنك الفارس. قال الحسن: وما يدريك فارس هو؟ قالوا: كيف نقول يا أبا سعيد؟ قال: تقول: بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. وأخرج الطبراني في الدعاء من طريق السري بن يحيى قال: ولد لرجل مولود فهنأه رجل فقال: ليهنك الفارس. قال الحسن البصري: وما يدريك؟ قال: جعله الله مباركا عليك. قل جعله سمي شيخ تقول قال هي قل أرشده إلى ما ينبغي أن يقال نعم. فقال الحسن البصري: وما يدريك؟ قل: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. ومن طريق حماد بن زيد قال: كان أيوب إذا هنى رجلا قال: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة ثامنة من موارد التهنئة في الشرع، وهي التهنئة بالمولود، وذكر فيها آثارا ثلاثة. أما أولها فلا يثبت عن الحسن البصري مع شهرته واقتصار كثير من المصنفين في أحكام المولود عليه، ويثبت الأثر الوارد بعده عنه رحمه الله تعالى أنه قال: قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. ومثله جاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله. فالمأثور عن التابعين في التهنئة بالمولود أن يقول الإنسان جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنئة بشهر رمضان. أخرج الأصمعاني في الترغيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس إنه قد أظل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. الحديث. قال ابن رجب هذا الحديث أصل في الثانية بشهر رمضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة تاسعة ضمنها موردا من موارد التهنئة في الشرع وهو التهنئة بشهر رمضان، وذكر فيها حديث سلمان رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أظل لكم شهر عظيم شهر مبارك، وإسناده ضعيف وهو عند النسائي في سننه من حديث أبي هريرة قريبا من هذا اللفظ أتاكم رمضان شهر مبارك، إلا أن الرواية في البشرى في رمضان ضعيفة أيضا في حديث أبي هريرة. نعم. تهنئة بدخول الحمام. قال الغزالي في الإحياء في آداب الحمام ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله نقله في شرح المهذب وفي الفردوس من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وقد خرج من الحمام طاب حمامكما، ولكن بيض له ولده في مسنده لم يذكر له إسنادا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا موردا عاشرا من موارد التهنئة في الشرع وهو التهنئة بدخول الحمام، والأصل فيه هذا الحديث الذي ذكره صاحب الفردوس، والفردوس المراد به كتاب الفردوس في الأخبار المأثورة، وهو كتاب مجرد من الأسانيد مرتب على حروف المعجم قريبا من صنيع السيوطي في كتاب الجامع الصغير، إلا أن السيوطي يعزو وهو يورد الأحاديث مرسلة. ثم عمد ابن مصنفه إلى ذكر أسانيد هذه الأحاديث فكان يرويها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا، إلا أنه لم يقف على جملة منها فبيض لها يعني الابن فتركها غير مسندة، ومن جملتها هذا الحديث وهو حديث لا أصل له كما نقله العجوني في كشف الخباء عن أبي سعيد المتولي من فقهاء الشافعية. الثانية بالعيد. أخرج الطبراني في الكبير وزاهر بن طاهر في تحفة عيد الأضحى عن حبيب بن عمر الأنصاري قال حدثني أبي قال لقيت واثرة رضي الله تعالى عنه يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك، فقال تقبل الله منا ومنك. وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن صفوان بن عمرو السكسكي قال سمعت عبد الله بن بسلم وعبد الرحمن بن عائد وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام العيد تقبل الله منا ومنكم ويقولون ذلك لغيرهم. وأخرج الطبراني في الدعاء والبيهقي عن راشد بن سعد أن أبا أمامة وواثلة لقياه في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنكم. وأخرج زاهر بن طاهر في تحفة عيد الفطر وأبو أحمد الفارضي في مشيخته بسند حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. وأخرج زاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن زياد الألهالي قال رأيت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول في العيد لأصحابه تقبل الله منا ومنكم. وأخرج البيهقي من طريق أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين فيرد علينا مثله ولا ينكر ذلك. وأخرج الطبراني في الدعاء عن شعبة بن الحجاج قال لقيت يونس بن عبيد قلت تقبل الله منا ومنك فقال لي مثله. وأخرج الطبراني في الدعاء من طريق حوشب بن عقيل قال لقيت الحسن البصري في يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك. أخرج ابن حبان في ثقات عن علي بن ثابت قال سألت مالكا عن قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنك فقال ما زال الأمر عندنا كذلك. لكن أخرج ابن عساكر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم فقال كذلك فعل أهل الكتابين وكرهه. وقال في إسناده عبد الخالق بن زيد بن واقد الدمشقي قال فيه البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم ضعيف وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني متروك وقال أبو نعيم لا شيء. أخرج البيهقي في سننه من طريق خالد بن معدان قال لقيت واذلة ابن الأسقع الصحابي يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك فقال نعم تقبل الله منا ومنك. لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا موردا آخر من موارد التهنئة في الشرع هو المورد الحادي عشر وهو التهنئة بالعيد، وذكر فيه طرفا من المرفوع والمقطوف والموقوف والمقطوع، فافتتح ذلك بالأثر الذي أخرجه الطبراني في الكبير وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة عيد الأضحى في تهنئة واسلة رضي الله عنه بذلك، وإسناده ضعيف لا يصح. ثم أتبعه بما أخرجه الأصبهاني في الترغيب عن صفوان بن عمرو قال سمعت عبد الله بن بشر وعبد الرحمن بن عائد إلى آخره يقال لهم في أيام العيد تقبل الله منا ومنكم ويقولون ذلك لغيرهم، وإسناده حسن. وعبد الله بن بشر صحابي جليل نزل الشام. ثم ذكر ما أخرجه الطبراني في الدعاء والبيهقي عن راشد بن سعد أن أبا أمامة واثل لقياه في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنكم وإسناده ضعيف. ثم ذكر بعد ذلك ما أخرجه زاهر بن طاهر الشحامي بسند حسن فيما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي التلخيص الحبير، والمصنف هاهنا عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. ثم أتبعه بأثر آخر عن أبي أمامة الباهلي وقد حسن إسناده المصنف، ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي أن الإمام أحمد قال إسناده جيد. ثم أتبعه بالمروي في الباب عن عمر بن عبد العزيز وإسناده ضعيف. ثم أتبعه بأثر عن يونس بن عبيد وإسناده صحيح. ثم بأثر عن الحسن البصري وإسناده ضعيف. ثم نقل كلام الإمام مالك في التهنئة بتقبل الله منا ومنك في العيد فقال ما زال الأمر عندنا كذلك، يعني عند أهل المدينة، وهذا ثابت عن مالك. ثم ختم هذا المورد بذكر حديثين مرفوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يفيد كراهة التهنئة بذلك وهو حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما هنأه بها كذلك فعل أهل الكتابين وكرهه، وهذا الحديث إسناده ضعيف. ويقابله أيضا الحديث الذي ختم به عن واسلة وفيه أنه هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأه فقال تقبل الله منا ومنك وإسناده ضعيف أيضا. والحاصل أن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهنئة بالعيد إثباتا ونفيا لا يصح منه شيء، والثابت في هذا الباب ما ثبت عن جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة وواثلة بن الأسقع وعبد الله بن بسر أنهم كانوا يهنئون بتقبل الله منا ومنكم، ولم يرد في شيء من المأثور قول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فالموقوف على الأثر أن يقول الإنسان تقبل الله منا ومنكم. نعم. التانية بالثوب الجديد. أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها خميصة فألبسها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال ألبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المورد الثاني عشر من موارد التهنئة في الشرع وهو التهنئة بالثوب الجديد، وذكر فيه حديثين اثنين أولهما في البخاري وهو مستغن بتخريج البخاري له عن الإخبار بصحته، والثاني ما أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. ثم ذكر الأثر الوارد عن الصحابة بسند صحيح أنهم كانوا يهنئون بقول تبلي ويخلف الله عز وجل، فهذا هو لفظ التهنئة المشروع المفسر لخبر النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. نعم. التهنئة بالصباح والمساء. أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت يا فلان؟ قال أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي أردت منك. وأخرج بسند جيد عن يونس بن ميسرة بن حليس حلبس بالباء. وأخرج بسند جيد عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال لقيت واثرة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه فسلمت عليه فقلت كيف أنت يا أبا شداد أصلحك الله؟ قال بخير يا ابن أخي. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن أبي معشر عن الحسن قال إنما كانوا يقولون السلام عليك سلمت والله القلوب، فأما اليوم فكيف أصبحت عافاك الله وكيف أمسيت أصلحك الله؟ فإن أخذنا نقول لهم كانت بدعة وإلا غضبوا علينا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المورد الثاني عشر من موارد التهنئة في الشرع وهو التهنئة بالصباح والمساء، وأورد في صدر ذلك حديثا عزاه إلى الطبراني وهو عنده في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف، وقد ثبت مثله عن عمر بن الخطاب موقوفا بمثل هذا النص عند مالك في الموطأ أنه لقي رجلا فقال له كيف أصبحت يا فلان؟ فقال أحمد الله إليك. فقال عمر ذلك الذي أردت منك. ثم أورد ما اتفق لواثلة بن الأسقع لما لقيه ميسرة فسلم عليه ثم قال كيف أنت؟ فقال بخير يا ابن أخي. نعم. خاتمة. روى الطبراني في مسند الشاميين والخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب. والمراد بالتهنئة في هذا الموضع تهنئته إذ مد الله في عمره إذ أسفر عليه الصباح. قال الطبراني في مسند الشاميين وخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أنت وإن استقاضك أقرضت وإن أصابه خير هناته وإن أصابته مصيبة عزيته. الحديث له شاهد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه خرجه أبو شيخ في الثواب من حديث معاوية بن حيدة وأخرجه الطبراني في الكبير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خاتمة بين فيها حق الجار لأنه آكد من يهنى بكثير من هذه المواضع، وهذه الأحاديث التي أوردها قد تقدمت معنا في كتاب الذهبي حقوق الجار وهي أحاديث ضعيفة بهذا اللفظ، وفي الأحاديث الصحيحة في حقوق الجار ما يغني عن مثلها. نعم. فائدة. قال القموني في الجواهر لم أرى لأصحابنا كلاما في التانية بالعيدين والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، ورأيت فيما نقل من فوائد الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري أن الحافظ بل حسن المقدسي أن الحافظ أبا الحسن المقدسي سئل عن التانية في أوائل الشهور والسنين هو بدعة أم لا، فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك، قال والذي أراه أنه مباح ليس بسنة ولا بدعة، انتهى. نقله الشرف الغزي في شرح المنهاج ولم يزد عليه. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بنقل طرف من كلام فقهاء الشافعية رحمهم الله في هذه المسألة. وظاهر كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة أن التهنئة في أصلها مباحة لأنها من جملة العادات، والأصل رد أحكام عادات الناس إلى ما درجوا عليه ما لم يخالف الشريعة. وقد قررنا هذه الجملة في السنة الماضية عند إقراء كتاب جزء التهنئة في الأعياد للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد أثمر إقراء ذلك الكتاب مع إقراء هذا الجزء حصر الموارد الشرعية في التهنئة. فاكتبوا خلاصة ما انتظم في الكتابين، فنقول الموارد الشرعية في التهنئة أولها المناقب العلية والفضائل الدينية، وفيها حديث أبي بن كعب ليهنك العلم يا أبا المنذر، والثاني ايش قلنا في الأول؟ الثاني الزواج، وفيه حديث أبي هريرة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، والثالث التوبة، وفيه قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه، والرابع الثوب الجديد، وفيه قول الصحابة تبلي ويخلف الله عز وجل، والخامس التهنئة بالعيد، وفيه الآثار عن جماعة من الصحابة تقبل الله منا ومنكم، والسادس التهنئة بالصباح والمساء، وفيه أثر عمر رضي الله عنه بمعنى الحديث المرفوع الذي ذكره المصنف، والسابع التهنئة بالعافية من المرض، وفيه قول ليهنك الطهر، والثامن التهنئة بالمولود، وفيه قول إيش جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه موارد ثمانية انتظم فيها الوارد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين رضوان الله عنهم، وما وراء ذلك فالأصل فيه الإباحة. وينصح بمراجعة درس جزء التهنئة في الأعياد، فإن القول كان فيه أبسط لأنه كان بعد صلاة العصر. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الشيخ، بقي حديث معلق عليه الشيخ. وش أقرأ؟ صفحة 194. أقرأ طيب. قال وعن سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرة عن أبي معشر عن الحسن قال إنما كانوا يقولون السلام عليك سلمت والله القلوب، فأما اليوم فكيف أصلحت عافاك الله وكيف أمسيت أصلحك الله، فإن أخذنا نقول لهم كانت بدعة وإلا غضبوا علينا. نعم هذا أنت قرأت بس حنا مع الأفعال، هذا إسناده ضعيف وما قبله مغن عنه.